يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام تشوقا وحنانا شهر به غفر الكريم ذنوبنا وبه استجاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أحبابه وأصحابه وأتباعه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وأنتم بخير. لازلنا في أيام العيد، نسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعلى أمة الإسلام يمنا وخيرا وبركة وسعادة ونخاء وطهرا وعزا وشفاء وخيرا يا رب العالمين. لقد اعتدنا في شهر رمضان عادة طيبة، وهذه العادة ربما قصر فيها كثير من المسلمين على مدار السنة. يا ترى ماذا تظنون، ما هي العادة التي قصرنا فيها على مدار السنة ثم اعتادها الناس في رمضان؟ هيا بنا نفكر قليلا. يا ترى هل هذه العادة هي المأكل، المشرب، الاهتمام بشراء الحاجيات، انتظار العيد، السهر بالليل، النوم بالنهار؟ كل هذه ليست هي العادات التي ينبغي أن يلتفت إليها المسلم، ولكن أعظم عادة يمكن أن للمسلم أن يكون قد اعتادها في شهر رمضان هي عادة قراءة القرآن. فرمضان هو شهر القرآن، وينبغي للمسلمين أن يهتموا بالقرآن، لأن القرآن هو ذكر المسلمين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم، قال أهل العلم، فيه شرفكم وعزكم. إذا شرف المسلمين وعز المسلمين ليس بالإمكانيات المادية ولا الاقتصادية ولا العسكرية ولا المجهودات الموجودة ولا القوة البشرية، هذه كلها أمور طيبة، ولكن كل هذه الإمكانيات من غير الدين لا تساوي شيئا، لأن قيمة المسلم هي في دينه حقيقة، ليست قيمة المسلم لا في لسانه ولا في جسده ولا في بيانه ولا ماله، لأن كل هذه أعراض وزائلة، ولكن القيمة الحقيقية إنما هي في الدين. وهذا الدين دستوره وقانونه وعنوانه ووحيه القرآن الكريم. لقد أهملنا القرآن طوال العام، ولكن أتى شهر رمضان فاهتممنا بالقرآن، سمعنا القرآن في الصلاة، وقرأنا القرآن أورادا في كل يوم حتى ختمنا المصحف، وهذا كله شيء جميل. قال ربنا عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. إذن في هناك تلاوة القرآن وفي هناك حق تلاوة القرآن، فالذين يقرؤون القرآن من غير اعتياد، يقرؤون القرآن من غير فهم، يقرؤون القرآن من غير تدبر، يقرؤون القرآن من غير وعي، يقرؤون القرآن ولكن يهملونه كثيرا، اللي احنا بنسميه بالبلدي بيمشي على سطر ويسيب 10 سطور، لا، هم لم يقرأوا القرآن حق قراءته. ولكن الذي يقرأ القرآن حق قراءته لابد أن تتوافر فيه عدة أمور. الأمر الأول أن يراعي لفظه، 2 أن يراعي وقفه، 3 أن يراعي معناه، 4 أن يتعاهده، 5 أن يعمل به. اللي يعمل الكلام ده إذا تلا القرآن حق تلاوته. فأن تعرف ألفاظه وأن تجود ألفاظه دي أول حق من الحقوق، وهذا الحق يمثله ويعبر عنه علم التجويد، حتى اسمه علم التجويد، التجويد أي التحسين. فالمطلوب من الإنسان أن يحسن صوته عند قراءة القرآن. لابد أن قراءتنا القرآن تختلف عن قراءة أي نص آخر، يعني لو انت مسكت مثلا تقرأ نص جغرافي او تاريخي او نص مثلا في جريدة او في كتاب عادي، ولكن عندما تقرأ القرآن لابد ان تكون قراءتك للقرآن متميزة متميزة. اذا قراءتي الآن لكم هذه قراءة، هذه قراءة، ولكن عندما أقرأ القرآن لابد أن تكون قراءتي قراءة متميزة، قراءة جميلة، قراءة أراعي فيها الأحكام، قراءة عندما يسمعها الإنسان يعرف أن هذه القراءة هي قرآن من خلال الأصوات ومن خلال النظام الصوتي الذي أقرأ به ذلك النص. يعني مثلا عندما أقرأ قول الله تبارك وتعالى، أي آية مثلا؟ كقول ربنا عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. إذن هذا النص عندما يسمعه أي إنسان يقول بالفعل هذا هو القرآن الكريم. إذن مراعاة اللفظ عند قراءة القرآن هذا حق القرآن. الحق الثاني معرفة الوقوف، الإنسان لابد يعرف متى يقف ومتى يصل. ودائما أنا أقول لإخواني إن قراءة القرآن ومعرفة الوقوف في القرآن الكريم كحال الذي يقود السيارة. الذي يقود السيارة إذا أراد أن يوقفها لا يوقفها في أي مكان، لا يوقفها في منتصف الشارع ولا يوقفها في ملف بحيث يكون زي ما يقول بالبلد ملطش، ولا يوقف في مكان مخالف لموقف السيارات حتى لا يأخذ مخالفة، ولكن يوقفها في المكان الصحيح. إذا ليس الشأن أن تقف السيارة، ولكن الشأن كيف ومتى تقف السيارة. وكذلك عندما تقرأ القرآن لابد أن تحسن الوقف وأن تحسن الابتداء، هذا حق من الحقوق. الحق الذي بعد ذلك لابد لك أن تتفهم القرآن بحسن الإنصات للقرآن. قال تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى الإنسان عندما يسمع القرآن ما الذي يصنعه؟ إن هو يهتم لهذا السماع ويدقق في هذا السماع ويهتم في هذا السماع ويحاول أن يدقق في هذه الألفاظ التي يسمعها، وأن يمرر هذه الألفاظ على عقله وأن تنقر قلبه، هذه كلها أشياء مطلوبة. ثم بعد ذلك التدبر، والتدبر ده يحتاج إلى كلام طويل كثير جدا. التدبر سهل جدا، تدبر القرآن سهل وبسيط جدا جدا. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، معتبر، متعظ حتى يعمل. إذن القرآن سهل بسيط، القرآن يسير، ليس قرآنا أعجميا ولكنه قرآن عربي، ونزل بلسان عربي مبين تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الله عز وجل. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى، وليس الشأن أن تقرأ، ولكن الشأن أن تعي وتفهم، الشأن أن تعي وتفهم هذا القرآن. بعض الناس يظنون أن الوصول إلى تدبر القرآن يحتاج إلى برامج، والبرامج تحتاج مستويات، والمستويات مراحل، والمراحل خطوات، والخطوات لها وسائل، والوسائل عبارة عن أدوات. جعلوا تدبر القرآن آلة كبيرة جدا ومسألة ضخمة، وعقدت مؤتمرات في تدبر القرآن وهيئات عالمية لتدبر القرآن، والمسألة بسيطة جدا جدا جدا. كل الناس يستطيع أن يتدبر القرآن، الذي يضرب الأرض بفأسه يستطيع أن يتدبر القرآن، والذي يضرب الجسد بمشرطه ليجري عملية جراحية يستطيع أن يتدبر القرآن، والذي يحرس موقعا أو يحمل سلاحا يستطيع أن يتدبر القرآن، والذي يحاسب أو يقف في محل أو دكان يستطيع أن يتدبر القرآن، والذي يسوق مركبة سيارة أو أتوبيس يستطيع أن يتدبر القرآن، والمرأة التي تقف في المطبخ تستطيع أن تتدبر القرآن، والعاملة التي تمسح تستطيع أن تتدبر القرآن، والعامل الذي يمسح الأحذية أو يقوم الشوارع يستطيع أن يتدبر القرآن. تدبر القرآن مسألة يسيرة جدا جدا جدا. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلابد من تدبر القرآن، لابد الإنسان إن هو يعتبر إن القرآن ده رسائل من الله تعالى إليه، رسائل من الله تعالى إليه كما قال بعض السلف. فطالما القرآن رسائل من الله، فيها الأوامر وفيها النواهي، فيها القصص، فيها الأمثال، فيها الحكم، فيها العبر، فيها قضايا التوحيد الكبيرة، فيها البراهين العقلية، وفيها الحجج القياسية، وفيها الأمور البيانية، فيها خير الإنسان في معاشه وخير الإنسان في معاده. القرآن كله خير وبركة. فينبغي الإنسان أن يتدبر القرآن، أن ينظر في هذا القرآن، لا يهزه كهز الشعر، ولا ينبغي أن يقرأه كنص اعتيادي، ولكن ينظر إليه بأنه رسائل من الله تعالى له لك أيها المسلم. ربنا عز وجل بعت لك رسائل، ماذا تصنع برسائل الله؟ يا ترى تلقيها خلف ظهرك؟ وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن ماذا؟ مهجورة. كيف مهجورة؟ أنهم تركوا هذا القرآن، لم يقيموه ولم يقيموا حقه ولم يتدبروه حتى يعملوا به، لم يفعلوا ذلك. لابد من تدبر القرآن. كان بعض السلف يرى أن القرآن رسائل من الله عز وجل، فكانوا يقرؤونه ويتأملونه ويتدبرونها آناء الليل وأطراف النهار. رسائل من ربنا لك. فلو أن إنسان مخلوق بشر وأنت تحبه وتجله أرسل لك رسالة لقرأتها بدلا من المرة عدة مرات حتى تعرف ما فيها من الأوامر والنواهي. لأن الإنسان عندما يتدبر يمتلئ قلبه حبا لهذا القرآن، ويمتلئ قلبه حبا لله سبحانه وتعالى، وبالتالي تنصلح أحواله، ويترتب على هذا التدبر العمل بالقرآن. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثيرا ما كان يكرر بعض الآيات عند قيام الليل، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ليلة بتمامها بآية واحدة يركع بها ويسجد، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أيها الأحباب الكرام، تدبر القرآن دي مرحلة مهمة جدا للعمل بالقرآن، والذي يعمل بالقرآن يهتدي بهداه، ومن اهتدى بهدي القرآن نال رضا الله عز وجل، وأتى القرآن شفيعا له يوم القيامة. فإن الصيام والقرآن يأتيان يشفعان للعبد يوم القيامة، فيقول الصيام: ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويأتي القرآن ويقول: يا ربي كان يقرأني فشفعني فيه. فمن قرأ القرآن بحقه كان حقيقا بأن يشفع له القرآن الكريم. كذلك قراءة القرآن علامة على حب الله ورسوله، ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ القرآن. فمن أحب الله أحبه الله، ومن أحب رسول الله أحبه رسول الله. فعليكم يا أمة القرآن بالقرآن، فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه عزكم. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شهر الوجود.